بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب من ترك السلام على المتخلق. إيش عنوان الدرس؟ الباب الذي قبل هذا باب لا يسلم على فاسق، وذكرنا لكم شيئا من كلام أهل العلم في السلام على الفاسق، والفاسق هو الذي ظهرت منه معاصي، الذي ظهرت منه معاصي. فإذا ظهرت المعاصي من الشخص يكون فاسقا. والبخاري بوب بهذا الباب من باب زيادة بيان وإيضاح في شأن العصاة. قال البخاري: قال باب من ترك السلام على المتخلق وأصحاب المعاصي. وبسند عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام على قوم فيهم رجل متخلق بخلوق، فنظر إليهم وسلم عليهم وأعرض عن الرجل، فقال الرجل: أعرضت عني؟ قال: بين عينيه جمرة. الحديث هذا أخرجه البزار وغيره، وقد حسنه الألباني رحمه الله تعالى. قال هنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام على قوم فيهم رجل متخلق بخلوق. المراد بالخلوق هنا الطيب، والطيب هذا الذي يسمى خلوقا، الطيب الذي يسمى خلوقا يكون مركبا من زعفران وغيره، من زعفران وغيره، وهذا الطيب يسير أحمر وأصفر وما أشبه ذلك. وهذا الطيب الأصل فيه أنه للنساء، الأصل فيه أنه للنساء. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يسلم على هذا الرجل بسبب أنه تطيب بطيب الأصل أنه للنساء. وقد جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. والمراد بطيب النساء هنا عندما تخرج، عندما تخرج خارج، وأما في بيتها فلها أن تتطيب بما تشاء من الطيب الذي له ريح، من الطيب الذي له ريح تتطيب وتتزين لزوجها، هذا مأذون به. لكن إذا خرجت المرأة خارج بيتها فالمطلوب أنها لا تتطيب بطيب له رائحة. فقد جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أي امرأة استعطرت ثم مرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين رأتها زانية. فالطيب هنا الذي حذر الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة منه هو الذي له ريح، الذي له ريح تستخدمه عندما تخرج. وهكذا أيضا قد جاء من حديث أبي هريرة عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: منع المرأة من أن تشهد، قال: منع الرسول المرأة أن تشهد معنا العشاء الآخرة إذا أصابت بخورا. فالمرأة لا تستعمل الطيب وما أشبه ذلك خارج بيتها خشية الفتنة، فإن هذا من جملة الفتنة كما سمعت. إذن فطيب النساء خارج ما ظهر لونه كما سمعت كالزعفران وما أشبه ذلك، وليس له ريح، وطيب الرجال خارج ما له ريح وخفي لونه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يسلم على هذا الرجل من باب التأديب حيث وقع في هذا الأمر المكروه. قال فنظر إليهم وسلم عليهم وأعرض عن الرجل، فقال الرجل أعرضت عني؟ قال بين عينيه جمرة عليه الصلاة والسلام. وهذا منه عليه الصلاة والسلام من باب التأديب ومباعدة الرجال عن التشبه بالنساء، كما أنه عليه الصلاة والسلام علم وحرص على إبعاد النساء عن التشبه بالرجال. فقد جاء من حديث ابن عباس وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. قال البخاري رحمه الله بسند عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده خاتم من ذهب، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم وأخذ خاتما من حديد فلبسه، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي هذا شر، هذا حلية أهل النار، فرجع فطرحه ولبس خاتم من ورق، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حديث عبد الله ابن عمرو هو أيضا عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد جاء أيضا من حديث عمر عند أحمد وعند العقيلي، من حديث بريدة عند ابن حبان وعند الدولابي، ومن حديث وسيأتي أيضا ومن حديث جابر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال عبد الله بن عمرو هنا إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده خاتم من ذهب. معلوم أن التختم بالذهب محرم على الرجال ومباح للنساء، التختم بالذهب محرم على الرجال مباح للنساء. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب، قال فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنه. وهذا من التأديب، من التأديب والزجر والتعليم من أجل البعد عما هو محرم وعما يمنع منه الرجال. قال فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هنا أعرض النبي عن هذا الرجل، وقد روى الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب فنزعه كالكاره له ورمى به على الأرض، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها على أصبعه. فقيل للرجل خذ خاتمك، خذ خاتمك أي وانتفع به، ما هو يأخذه من أجل أن يتختم به، لا، انتفع به يعطيه أهله أو يبيعه. قال والله ما كنت لآخذه بعد أن رمى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومرادي من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له أكثر من طريق ووسيلة في التعليم والتغيير والتربية والتأديب عليه الصلاة والسلام، فهنا رمى بالخاتم، هذا يجعل الحاضرين يحذرون أشد، يحذرون من لبس، من التختم بالذهب أشد مما يعني لو أنه أعرض فقط. فالرمي به مع الكراهة كما سمعت يدل هذا على يعني أن هذا محرم، لا يجوز للمسلم أن يقترف ذلك. ومعلوم الحديث الذي هو أصل في هذه المسألة، حديث علي وأبي موسى وغيرهما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير ثم قال: هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها، هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها. قال هنا: فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الرجل كراهيته، لما رأى الرجل أن الرسول قد كره تختمه بالذهب ذهب، فألقى الخاتم، وهذا هو المطلوب، فألقى الخاتم وأخذ خاتما من حديد فلبسه، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أتى النبي وقال له: يا رسول الله، قد أزلت الخاتم من ذهب ولبست هذا. فقال الرسول: هذا شر، يعني التختم بالحديد هذا حلية أهل النار، أي أهل النار يعذبون بالحديد، يعذبون بالحديد بمقامع من حديد وغير ذلك، إما يعذب به أهل النار. فرجع فطرح ولبس خاتما من ورق، أي من فضة، ولبس خاتما من ورق، فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أيضا هو يعني إما يدل على ما بوب له الإمام البخاري على ترك السلام على أصحاب المعاصي، فهذا معصيته في التختم بالذهب كما سمعت، فهجر فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام السلام، بل أعرض عنه. فهذان الحديثان وأمثالهما تدلان على أنه يجوز التأديب للعاصي بترك السلام، لا يرد عليه السلام، ويجوز بما هو أكثر من ذلك، لكن هذا كما سمعتم بمقتضى المصلحة، مقتضى المصلحة. ثم أيضا الذين ما يهجرون وما أشبه ذلك، ليس كل الناس، ليس كل الناس، فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا أعرض عن رجل تأثر بذلك وشعر بذنب، بخلاف لو أعرض عنه رجل من جملة الناس هذا لا يأثر عليه، فقد يجعله ينطلق في الطعن في هذا والقدح إلى آخره، بخلاف لو كان الإعراض من هو قدوة، من له كلمة، من هو يعني باب يعني التأديب من أجل البعد عن الشر، من أجل الاستقامة على الدين، فيختلف الهجر من هذا إلى ذاك، وكذلك من حال إلى حال، فهذه مسائل عائدة إلى المصلحة والمفسدة، يحتاج من يتعامل بها أن ينظر إلى المصلحة والمفسدة ويسير على ذلك، وأهل العلم هم الذين يوضحون للناس من يهجرون ومتى يهجرون ومتى لا يهجرون، من باب زيادة على ما تقدم ذكره في الكلام على ترك السلام على الفاسق، أن المهلب رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قال فيه ترك السلام على أهل المعاصي، قال: وكثير من أهل العلم يتركونه في حق أهل البدع، يتركونه في حق أهل البدع، أي أن أهل البدع هم من جملة أصحاب المعاصي، بل بدعهم أضر على المسلمين من معاصي العصاة، من معاصي العصاة، لأن معاصي العصاة معروفة عند المسلمين أنها معاصي، ولا يقبلها إلا من عنده ضعف في الإيمان وعنده فجور، لكن البدع إنها تكون باسم الدين وباسم إصلاح وباسم التمسك بالدين وما أشبه ذلك، فتكون هنا باسم الدين فتقبل من باب أنها دين، وأن الشخص يتعبد الله بها رب العالمين، فشر البدعة أعظم من شر المعصية، والمبتدع على شر أعظم مما عليه العصاة. هذا ما ينبغي أن يعلم كفانا الله شر أنفسنا ونجانا الله من البدع والمعاصي. قال البخاري رحمه الله بسند عن أبي سعيد قال أقبل رجل من البحرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فلم يرد عليه، وفي يده خاتم من ذهب وعليه جبة حرير، فانطلق الرجل محزونا فشكى إلى امرأته فقال فقالت لعل برسول الله وجبتك وخاتمك فألقهما ثم عد، ففعل فرد السلام فقال جئتك آنفا فأعرضت عني، قال كان في يدك جمرة من نار أي الخاتم من ذهب، فقال لقد جئت إذن بجمر كثير، قال إنما جئت به ليس بأجزى عنا من حجارة الحرة ولكنه متاع الحياة الدنيا، قال فبماذا أتختم؟ قال بحلقة من ورق أو صفر أو حديد، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث الراجح فيه الضعف، والذي قد حسنه الحافظ ابن رجب رحمه الله، واستظهر الألباني رحمه الله ضعف الحديث، وما يدل على ضعفه أو صفر أو حديد، فلفظة أو صفر أو حديد يعني ما يدل على يعني الضعف من جهة المعنى، لأن التختم بالحديث قد تقدم لكم أنه حلية أهل النار يبتعد عن ذلك، والتختم المأذن به أن يتختم بالفضة وما لم يكن وما كان في حكمها. قال الإمام البخاري رحمه الله باب التسليم على الأمير، إيش عنوان الدرس؟ باب التسليم على الأمير، بسند عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة لما كان أبو بكر يكتب من أبي بكر خليفة رسول الله، ثم كان عمر يكتب بعده من عمر بن الخطاب خليفة أبي بكر، من أول من كتب أمير المؤمنين، فقال حدثتني جدة الشفاء بنت عبد الله، كانت من النساء الطبيبات وهي من المهاجرات العاقلات، وكانت من المهاجرات الأول، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا دخل السوق دخل عليها، قالت كتب عمر ابن الخطاب إلى عامل العراقين والعراقان هما الكوفة والبصرة، إلى عامل العراقين أن ابعث لي برجلين جلدين نبيلين أي عندهم نبل في الرأي والفهم والسداد في الأمور، قال نبيلين أسألهما عن العراق وأهله، فبعث هذا من حرص عمر على معرفة أحوال من صاروا مسلمين فكيف يتعامل معهم من أجل الرفق بهم ليقبلوا الإسلام ويحرص عليهم من أجل القيام بأمر الدين، قال أن ابعث إلي برجلين جلدين نبيلين أسألهما عن العراق وأهله، فبعث إليه صاحب العراقين بلبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم الطائي، فقدما المدينة فأناخا راحلتيهما بفناء المسجد أي بالساحة التي بجانب المسجد يرحمك الله، قال ثم دخل المسجد فوجد عمرو بن العاص فقال له يا عمرو استأذن لنا على أمير المؤمنين، استأذن لنا على أمير المؤمنين. فقال له عمر: استأذن لنا على أمير المؤمنين عمر. فوثب عمر فدخل على عمر فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: ما بدالك في هذا الاسم يا ابن العاص؟ يعني تلقبني بأمير المؤمنين. ما بدالك في هذا الاسم يا ابن العاص؟ لتخرجن مما قلت. قال: نعم، قدم لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فقال لي: استأذن لنا على أمير المؤمنين. فقلت: أنتما والله أصبتما اسمه، وإنه الأمير ونحن المؤمنون. فجرى الكتاب من ذلك اليوم. وهذا الأثر صحيح الإسناد، وقد أخرجه الحاكم، أخرجه الحاكم والطبراني في الكبير وغيرهما. وهذا الأثر مفاده أنه دلنا على أن تلقيب عمر بأمير المؤمنين جاء من قبل هذين الرجلين القادمين من العراق، وأنه قبل ذلك لم يكن يقال له أمير المؤمنين، واستمر هذا اللقب ولا يزال إلى ساعتنا هذه. وهذا اللقب يقال لمن له الإمارة الكبرى، هذا اللقب يقال لمن له الإمارة الكبرى، لمن له الخلافة على المسلمين والولاية العظمى، وهكذا يقال له إمام ويقال له خليفة. ومؤخرا جاءت ألفاظ باسم ملك، وهكذا أيضا رئيس وغير ذلك من الأسماء التي يلقب بها من يتولى أمور شعب من الشعوب. قال: استأذن لنا على أمير المؤمنين. فقلت: أنتما والله أصبتما اسمه، لأن المراد أن يتميز بشيء حتى يعرف به، أن يتميز بشيء. لو بقي على هذا يعني من عمر بن الخطاب خليفة أبي بكر، ويأتي الذي بعد من فلان خليفة فلان، طيب ما هو يعني بمثل هذا في سهولة الأمر؟ قال: وإنه الأمير ونحن المؤمنون. فجر الكتاب من ذلك اليوم، أي صاروا يكتبون من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبسند عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال: قدم معاوية حاجا حجته الأولى، وهو خليفة أي من بعد أن صار خليفة، قال: فدخل عليه عثمان ابن حنيف الأنصاري فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله. فأنكرها أهل الشام وقالوا: من هذا المنافق الذي يقصر بتحية أمير يقصر بتحية أمير المؤمنين؟ فبرك عثمان على ركبتيه ثم قال: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء أنكروا علي أمرا أنت أعلم به منهم، والله لقد حييت بها أبا بكر وعمر وعثمان، فما أنكر منهم أحد. فقال معاوية: لمن تكلم من أهل الشام على رسلكم؟ فإنه قد كان بعض ما يقول، ولكن أهل الشام قد حدثت هذه الفتن، قالوا: لا تقصر عندنا تحية خليفتنا. فإني إخالكم يا أهل المدينة تقولون لعامل الصدقة أيها الأمير، يعني بسبب ما كان جرى من شيء من الفتن، وهذا من الجهل الحاصل في من هم مع معاوية، وإلا ما دام أنها قد استعملت يعني على مرأى ومسمع من الصحابة، واستعملت في عمر ومن بعده في عثمان رضي الله عنه إلى آخره، فما هنالك ما يمنع من ذلك. قال هنا عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه، يعني أن الأمير يسلم عليه باسم الأمير، فإن هذا الأمير الذي هو من دون الأمير الأكبر يقال له السلام عليك أيها الأمير، فإن كانت الإمارة الكبرى يقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، يعمم لأن إمارته على المؤمنين بخلاف من كان أميرا على جهة من الجهات وناحية من النواحي وكورة من البلاد، فهذا يقال يعني السلام عليك أيها الأمير إذا احتيج إلى ذلك. قال: وعن تميم ابن حذلم قال: إني لأذكر أول من سلم عليه بالإمرة بالكوفة، خرج المغيرة بن شعبة من باب الرحبة ففاجأه رجل من كندة اليمن زعموا أنه أبو قرة الكندي، فسلم عليه فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، فكرهه فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، يرد عليه من باب أنه كره ما قال له. قال: ورحمة الله، السلام عليك، هل أنا إلا منهم أم لا؟ قال: سماك. ثم أقر بها بعد، كما سمعت أن هذا كان يعني بسبب الفتن التي جرت، ثم بعد ذلك استمرت هذه الكلمة تقال لمن هو دون الأمير الأكبر يقال له أمير، ولا يضاف إليه المؤمنين. وهذا الأثر صحيح، هذا الأثر الذي ذكره هنا البخاري صححه الإمام الألباني رحمه الله. وهنا سند، وهنا أثر آخر ذكره البخاري وضعفه الألباني رحمه الله. قال البخاري رحمه الله: باب التسليم على النائم. إيش عنوان الدرس؟ باب التسليم على النائم، أي أن التسليم على النائم له أدب يخصه. قال: عن المقداد قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. هذا الحديث سنقرأ عليكم القصة، له قصة تقرأ. عن المقداد قال: قدمت أنا وصاحبان لي على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأصابنا جوع شديد، فتعرضنا للناس فلم يستضفنا أحد، فانطلق بنا رسول الله إلى منزله عليه الصلاة والسلام وعنده أربع أعنز، فقال لي: يا مقداد، جزئ ألبانها بيننا أرباعا. قال: فكنت أجزئه بيننا أرباعا، فيشرب كل إنسان نصيبه ويرفع ونرفع لرسول الله عليه الصلاة والسلام نصيبه. فاحتبس رسول الله ذات ليلة فحدثت نفسي أن رسول الله قد أتى بعض الأنصار فأكل حتى شبع وشرب حتى روي، فلو شربت نصيبه فلم أزل كذلك حتى قمت إلى نصيبي فشربته، ثم غطيت القدح فلما فرغت أخذني ما قدم وما حدث ما قدم وما حدث فقلت يجيء رسول الله جائعا ولا يجد شيئا، فتسجيت. نعم. قال: وعلي شملة من صوف، كلما رفعت على رأسي خرجت قدماي، وإذا أرسلت على قدمي خرج رأسي. قال: وجعل لا يجيئني النوم، وجعلت أحدث نفسي. قال: وأما صاحباي فناما، فبين أنا كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فسلم تسليمه يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، أي بصوت منخفض. وهذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام، وهو المطلوب من كل من يأتي إلى نائمين وفيهم من هو يقظان. إذا جاء الشخص إلى نائمين وفيهم يقظان يسلم بسلام يسمعه اليقظان ولا يسمعه النائم، إن كانوا نائمين فلا يحتاج أن يسلم. قال هنا: لا يوقظ النائم. ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى القدح فكشفه فلم يرى فيه شيئا، فقال: اللهم أطعم من أطعمني، واسقي من سقاني. هذا من أدب عليه الصلاة والسلام، ما أخذ يسأل من شرب نصيبي وكذا، دعا بهذا الدعاء رجاء أن ينال مطلوبه. قال: واغتنمت الدعوة. المقداد يعني يقول: اغتنمت الدعوة أني أفوز بها. قال: فعمدت إلى الشملة فجذبتها علي، فقمت إلى الشفرة، وهي السكين، فقمت إلى الشفرة فأخذتها، ثم أتيت الأعنز فجعلت أجسها، أيها أسمن، فأذبح لرسول الله، فلا تمر يدي على ضرع واحدة إلا وجدتها حافلا، أي حلوبا. فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطعمون أن يحلبوا فيه، ما كانوا يطمعون أن يحلبوا فيه، فحلبت حتى ملأت القدح، ثم أتيت به رسول الله، فقال: أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد؟ قال: قلت: اشرب يا رسول الله. فرفع رأسه إلي فقال: بعض سوآتك يا مقداد، ما الخبر؟ قلت: اشرب ثم الخبر. فشرب حتى روي، ثم ناولني فشربت، فلما عرفت أن رسول الله قد روي وأصابتني دعوته، فضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. فقال: ما الخبر؟ فأخبرته، فقال: هذه بركة نزلت من السماء، فهلا أعلمتني حتى نسقي صاحبينا؟ قال: والذي بعثك بالحق إذا أصابتني وإياك البركة فما أبالي من أخطأت. قوله هنا: هذه بركة من السماء، معنى أن فيه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأعنز قد حلبت قبل النوم، وقسم الحليب بين المقداد وصاحبيه وبين الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام، ثم وجدها المقداد مليئة أو مملوءة بالحليب، فهذه بركة من الله، وهي معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام. ويستفاد منها أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا معصومين من الخطأ، وأن أحدهم إذا وقع في خطأ لم يسهل عليه البقاء على ذلك، بل يشعر بالوقوع في خطأ فيبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل. وهذا من فضل الله على العبد، أنه إذا وقع في خطأ جعل الله فيه من اليقظة والتعرف على الخطأ والتنكر والنفرة عنه والرغبة في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف من يعتاد المعاصي فإنه يقع في الذنب ثم يقع وهكذا، ولا يكاد ينزع عنها إلا أن يشاء الله أن يمن عليه بالتوبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كم قلنا دروس في السلام؟ ثلاثة، أظن ثلاثة دروس. مسائل في السلام وخير والحمد لله.